أيها الأخيار في هذه الخاطرة أتكلم عن عبادة هي من أجل العبادات، وهي عبادة الصمت، الصوم عن المحارم، الصوم عن الكلام فيما لا يعني. والله إنها جناية وكبيرة ترتكبها في حق نفسك يوم أن تحرك لسانك تجرح الناس، تعدل الناس، تقيم الناس، وأنت بك أيها المبارك بي وبك من العيوب ما لو انشغلنا بها لما نظرنا إلى عيوب غيرنا. حبيبنا يقول: من يضمن لي ما بين فكيه وبين فخذيه أضمن له الجنة. بعضنا ضمن ما بين فخذيه، ما زنى، ما فعل اللواط، ما ارتكب الفواحش، ما حل إزاره على حرام، لكنه طاهر عفيف في فرجه، لسانه يفري في الأمة. بعضنا عين نفسه مستشار للشؤون الخارجية، ومستشار للشؤون الاجتماعية، ومستشار للأمور السياسية، يبدأ يحلل الوضع اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، يشتم هذا ويستنقص ذاك ويستنزل ذاك من القمة ويلوك لحم هذا. مسكين هذا المسكين، ثم في النهاية يقوم ولم يتغير في الكون شيء، إنما هو تحمل الآثام وارتكب الكبائر. إن الغيبة وهي ذكر العيب في الغيب كبيرة تخرج المؤمن من إيمانه إلى الفسق، تصدع الإيمان، نعم، لأنها من الكبائر العظام. ولا يغتب بعضكم بعضا، أسألكم بالله ولا تغضبون، وأسألكم ألا تتقززوا، مع أن الكره لا بد أن نكره. لو أن أحدنا قال الحبيب عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أحبابي، حبيبنا عليه الصلاة والسلام عندما ذكر لهم امرأتين في رمضان كانتا صائمتين، لكن كانت تلوك كل واحدة تلوك لحم المؤمنات، تتكلم في غيبة المؤمنات، دعاهم عليه الصلاة والسلام وأمرهم فقال: قيئا، أخرجا ما في أجوافكم، فقاءتا فهيأ، فكون الله أو صور الله قيئهما لحما عبيطا كلحم الآدمي الذي أكل نيئا. وهكذا يفعل الإنسان عندما يتكلم في المسلمين: يا أخي المسلم، من سلم المسلمون من لسانه ويده. يا مؤمن، والله لو أننا لا نتكلم إلا فيما يعنينا لكان الصمت يجملنا. والله أحبابي، من فجر اليوم إلى الآن كم كلمة تكلمناها؟ الله، كلمات كثير. أسألك بالله، كم كلمة تعنيك؟ لو كانت 1000 كلمة كم كلمة تعنيك؟ بعضنا ولا يعنيه من كلامه إلا 5%، والبقية 95 لا تعنيه. كبيرة تؤدي يوم القيامة لخمش الوجوه. مر الحبيب على رجل قد بدل الله أظفاره نحاس ويخمش وجهه وصدره: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. حبيبنا نادى في المدينة: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تقعوا في أعراض الناس، أي لا تأكلوا لحومهم. فكل صاحب غيبة ولو ادعى الإيمان إيمانه في لسانه ولم يدخل الإيمان شغاف قلبه. ولذلك تجد أن الغيبة دليل على أنه مصاب بالسرطان، مريض بالبغض، مريض بالحسد، مريض بالكبر. ولذلك الإنسان اللي يتكلم في الناس جبان، أكرمكم الله، وليس معنا في المسجد جبان، لكننا نصف واحد بعيد، واحد يتكلم في الناس كثير جبان. والدليل على ذلك أنه إذا تكلم في رجل أو امرأة تكلمت في امرأة ثم دخل هذا الرجل تلفت وقال: استروا ما واجهت، استروني، إنه جبان لا يستطيع أن يواجه. ولذلك أحبابي، دعوة إلى حفظ الصيام، دعوة إلى حفظ الإيمان، دعوة معاشر الأحباب إلى أن نصوم بألسنتنا. ولذلك من لم يدع قول الزور، ومن الزور الكذب والشتيمة، ومن أخطره أن تنشغل بعيوب غيرك عن عيوب نفسك. والله وتالله وبالله إن بكل واحد منا من العيوب لو انشغل إلى نهاية الدهر انشغل بها لانشغل دون أن ينظر إلى غيره. وقد يغتر بعض الناس فيقول إنما أنا أتكلم فيه من باب الغيرة على الدين ومن باب النصيحة للمؤمنين. أقول له والله ما عندك فقه، لأنه هذا هو الفضيحة وليست النصيحة، وهذا هو هتك الستر وليس الستر. أخوك موجود، اطرق عليه بابه، اذهب إليه. أما أن تتكلم عنه وهو في حال خفاء ولم يكن موجودا كالميت، والله إنك ترتكب بذلك كبيرة تزلزل وتصدع إيمانك. وقفة، لو فتح في الدوحة محل وكتب على أعلاه هنا تباع لحوم بشرية مبردة طازجة ذبح يومي، أترى أحد يقف على هذه الثلاجة يقتات منها؟ أحد يقف يقول لو تكرمت أعطني فخذا آدميا، أو أعطني مفروم آدمي، أو ريش آدمي؟ والله لا يفعلها أحد. لو قيل لنا مثال، لو قيل لنا أن رجلا في صباح هذا اليوم وجد قد قتل صاحبا له تسحر معه البارح، صباح اليوم تسحروا، ولما تسحروا انقض عليه وطعنه، فلما اكتشفت الجريمة العصر، الجريمة ليس أنه طعنه، وجدوه يطبخ طعام الإفطار من فخذي صاحبه ومن أضلاعه، وسيفطر هذا اليوم أو هو أفطر عليها. الجريمة قتله ولا الجريمة أكله؟ ستقول قتله، ممكن الشيطان يوسوس ويقتل مع أنها كبيرة وموبقة، لكن يأكله. فكرهتموه كما قال الله فكرهتموه. إذن أحبابي، ينبغي إذا أردنا أن نتكلم عن إنسان غاب عنا نريد أن نتحدث عنه، فلنتذكر أن فخذه في فمي، وأن يده أعرشها عرشا في بين أسناني، وأنه يتألم وقد مات. إذا كنت تتحمل هذا الموقف وهذه الصورة فواصل الحديث. الإمام الحسن البصري قيل له يوما وهو في بيته إن فلانا اغتابك وتحدث في ظهرك وأكل لحمك. اللي ينقل الغيبة من؟ النمام. النمام هو الذي ينقل الغيبة، ولذلك لا بد أن تطرده لأنها كبيرة تتولد منها كبائر. فطرده، ثم أخذ الشيخ سلة فاضية قفة وذهب بها إلى السوق وجمع أجمل ما وجد في السوق من فواكه، جمعها ثم ذهب بالفواكه وطرق الباب على ذاك المغتاب. فلما فتح أهلا وسهلا بشيخنا. دائما المغتاب جبان، يرحب في الوجه ويطعم في الظهر، هذه دائما جريمة الجبناء. رحب به ثم دفع الإمام له الفواكه، فقال لما يا شيخ ما بيني وبينك هدايا وما كنت تعرفني قبل؟ قال بلى، قيل لي أنك أهديتني من حسناتك فأردت أن أكافئك، فلا أجد إلا الفواكه، ولا أستطيع أن أرد لك حسنات مكان الحسنات، وإن عدت إلى إعطائنا حسنات عدنا إليك بالفاكهة. ولذلك كان الفقيه يريد أن يؤدبه وأن يربيه أنه تنازل عن أكبر ما يحصل الإنسان عليه في حياته. وبعضنا لا يأكل من اللحوم إلا أشدها سمية، ما يتكلم إلا عن العلماء، عن الدعاة، عن الحكام، عن أي إنسان الناس يتبعونه وهو من أهل الحل والعقد، ويتكلم في العلماء. بعضنا يعدي للعلماء، طلع على الشاشة الشيخ الفلاني قال هذا ليس شيء، وفلان قال والله وسط، وفلان قال كذا، ما شاء الله، وهو ما بعد يعرف أسس العقيدة الإسلامية. لو يخطي في الوضوء عجز أن يعدل وضوءه، ويعدي العلماء الأمة وهو لا يفقه في دين الله شيء. كان رجل يتكلم عن العلماء لما طلع عالم في شاشة، فلما قال هذا والله هذا شيخ اخرطي، هذه كلمة اخرطي يعني ما يساوي شيء. قلت طيب أسألك بالله سؤال، قال ما هو؟ قلت عدد أسس العقيدة الإسلامية، أسس ليست أركان الإسلام الخمسة، أسس العقيدة ما هي؟ سؤال أبجدي يعرفه طالب أولى ابتدائي، أنا غيرت بس في السؤال، ما هي أسس العقيدة؟ نظر إلي والله ما استطاع الجواب. قلت أسس العقيدة هي أركان الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ما تعرف أسس العقيدة وتقوم علمائنا؟ أنت يا أخي لو تقوم سباك ما قبلت شهادتك، فكيف أن تقوم علماء الأمة؟ لذلك أحبابي إياكم أن يكون الأكل من اللحوم المسمومة، إياك أن تكون تقوم الناس وتعدلهم. إذا أنت منت مرتاح من شخص أصمت، ولا يلزمك تنظر إليه، ولا يلزمك تستمع إليه، ولا يلزمك أن تثبت القناة عليه، لكن إياك أن يتحرك لسانك. ثم بعضنا أيضا يغتاب من؟ يغتاب شعب كامل، يقول الشعب الفلاني شعب ثم يقذفه، أعوذ بالله من هالكبيرة. إذا شخص واحد ياخذ صلاتك وحجك، إذا جاك شعب 100 مليون 20 مليون 10 مليون، كم بيبقى لك من صلاة؟ أحسن الله عزائك. إياك من بعضنا أيضا يتكلم عن قبائل، آل فلان، قبيلة آل فلان، كلهم كذا، ثم يذكرهم بمسلبة أو بمثلبة، والله يأتون يوم القيامة كل القبيلة وكل الشعب الفلاني يقف أمام الله ويحاجك. علمني عاد كم يبقى عندك وكم العمل اللي عندك حتى توزع على شعب مليوني كامل، وأقل الشعوب مليون وأكثرهم 100 مليون أو غيره. لذلك أخي الحبيب لا تحرك لسانك فتقع في كبيرة نعزيك بعدها على حسناتك. لذلك قال العلماء كما قال ابن عساكر إياكم، قال إن لحوم العلماء مسمومة، مسمومة، لأن العالم حتى لو تختلف معه يبقى عالم. العجيب في العلماء أحبابي أن أي عالم رباني، أي عالم يتكلم في نصوص الكتاب والسنة هو عالم، حتى لو أخطأ يأجره الله على خطائه. أما أنا وانت لا والله رايحين فيها، لهذا اضبط نفسك وإيقاع حياتك فلا تتكلم عنه. العالم إذا تكلم يتكلم بعلم، إن تكلم بعلم وفتوى وأخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران. أما المجتهد غير المجتهد مثلي فلا يستطيع أن يتكلم، لأنه لو تكلم لربما كان بغير علم. احذروا الحديث عن العلماء، عن الشعوب، عن القبائل، عن المؤمنين، عن أي إنسان. وإن كنت لابد متحدث فليكن في أذن أخيك ناصحا له مشفقا عليه. أحبابي لو دخلنا مسجد ووجدنا إنسان نائم، فلما رأيناه نائما من نومه وتعبه انحسر ثوبه، ارتفع الثوب وانكشفت فخذه، فخذيه قد انكشفا، إذا انكشفت عورة المؤمن، ما موقفك وقد مررت على أخيك وقد بدت عورته؟ ما موقفك؟ أستره أغطيه، والله ولو بغترتي، لو بلبشتي، هذا أخي لو ما أعرفه نائم في المسجد مسلم تعبان فلا أغطيه. هذا هو المؤمن، يستر عورة أخيه. لكن إيش رأيكم واحد دخل المسجد وجد واحد مكشوف، فذهب للميكروفون وشغل الإذاعة، السلام عليكم يا أهل الدوحة، إن فخذي فلان قد بدت، من أراد أن ينظر إليها فليلحق قبل أن يسترها. هذا هو المغتاب، يكشف عورات الناس ويحب كشفها. ذلك بعضهم لأنه مريض، لو تقول له يا أخي فلان فيه خير، قال يا شيخ ما فيه خير، أعوذ بالله من في إنسان ما فيه خير؟ أي إنسان لابد يكون في خير وفي شر، ولذلك هو من غل قلبه لا يحب أن يثنى عليه. لذلك كل مغتاب حاسد، كل مغتاب حاسد، كل مغتاب مبغض، كل مغتاب ظالم، كل مغتاب كذاب، كل مغتاب نمام. ليه؟ لأنه يغذي هذه الجرائم حتى نصدقه. لابد يبهر الكلام، يحط بهار كذا ويكذب ويقولون، وإذاعة يقولون، رئيس مجلس إدارتها إبليس الرجيم، وتجده يحط خميرة على المعلومات وتنتفش وهي لا أصل لها. لذلك معاشر الأحباب استروا إخوانكم، وأعظم عبادة من عبادات نتقرب بها إلى الله، والله إنها تدفع النار عن وجهك، تدفع النار عن وجهك أن تستر المؤمنين. من ذب عن عرض أخيه بالغيب كف الله عن وجهه النار يوم القيامة. الله أكبر، ما أجمل في المجلس إذا قال لك فلان ما في خير، قال اتق الله في نفسك، في خير وينبغي ألا تذكره إلا بخير، هو أخي وأخوك، وإن كان عنده عيوب ففيه عيب وفيك عيب، هذا أفضل. أذكرني أحد طلبة العلم دخل عليه أحد المغتابين وقال يا شيخ تدري فلان إيش سوى؟ فأخذ التمر وأعطاه فأكل تمره، قال تدري إيش سوى؟ أخذ الحلى وأعطاه، قال طيب أنا شبعان يا شيخ. قال لا أخذ. ثم أتى له بفطائر، كل ما تكلم قال يا شيخ أنا ما أبي الأكل أريد أن أخبرك. قال تأكل تمر أفضل مما تأكل فلان الله يجزاك خير، وإذا كنت جوعان أنا أجيب لك الجائع نعطيه طعام، لكن نأكل لحوم بشرية؟ اتق الله في نفسك. ستر المؤمنين في مجالسنا عبادة، استروهم ستركم الله في الدنيا والآخرة. ذبوا عن أعراضهم فإن الغيبة لا تقع، الغيبة ما تقع إلا بوجود محلل. تعرفون المحلل اللي سماها الإسلام التيس المستعار؟ واحد طلق زوجته ثلاث طلقات ولا يحل له أن يعود إليها أو أن تعود إليه إلا أن تتزوج زوجا غيره، فذهب إلى إنسان قال الله لا يهينك نبيك فزعة تفزع معي تتزوجها خمسة أيام وتطلقها. طبعا العقد فاسد، هذا تيس سماها الإسلام تيس مستعار، لأنه إنما هو يحلل هذا المغتاب، اسمحوا لي، كهذا المحلل. بعضنا جالس الله يجزاه خير محلل للغيبة، فلان ما فيه خير، عجيب، لا وكذوب سبحان الله، ويبدأ وسارق قال عجيب والله ما علمت، ويبدأ يعطي مقبلات ومشهيات ويفتح له أبواب الكبائر مفتوحة. أوقفه ولا تغتب بأذنك، فإن المغتاب بلسانه كالمغتاب بأذنه سواء بسواء، إياك أن تكون أذنك إسفنجة يعصرها الناس بالقذى أو يعبئها الناس بالحرام. أغلق عليك الأذن وقل له اتق الله، اتق الله وانظر في عيوب نفسك. أختم فأقول الغيبة كبيرة، وخطورتها ليست فقط أنها كبيرة قد تسبب عذاب صاحبها، من أخطر ما فيها كما قلت أن صيامك، صلاتك، حجك، عمرتك، برك، صدقتك، تلاوة القرآن الطويلة التي قرأتها، كلها ليس لك منها شيء. فارحم نفسك وكفر الآن. بماذا؟ أبغض الغيبة من نفسك. ثانيا ادعو الله أن يطهر فمك منها. ثالثا ادعو لمن اغتبناهم. كل واحد منا يطلع واحد ما هو بيحبه، وعند بعضنا عنده 15 سجين في صدره، الساجنة في صدره، وللمعلومية اللي عنده السجناء في صدره صيامه ما رفع من أول رمضان إلى الآن حتى يسلم على من كان يقطع، فإن القطيعة والهجر تسبب عدم رفع الأعمال. أقول انظر تأمل في إنسان لا تسلم عليه وتغتابه، أطلقه ادعو له. أيضا إذا كانت الغيبة وصلته، ترى يا أخوان بعض المديرين، بعض مدير الشركات ومدير شؤون الموظفين في الجنة إن شاء الله، اسمحوا لي أقولها، تدرون لماذا؟ نبغضهم ونحش فيهم ونتكلم عليهم في ظهرهم وما يفهم، خبل وكبير ولا يهمك، والله ما يفهم في الإدارة شيء، ورايحة صلاتنا لهاللي واحد هالمدير الحبيب اللي جالس. أقول نعم إن كان ظالم فهو سيحاسب، لكن ظالم يحاسب، لكن ظالم وأعطي صلاتي؟ لا والله ما أعطيه شيء، بل أمسك على أعمالي لا تخرج. نستبيح منهم، اذهبوا لهم واستبيحوا منهم. يا فلان إذا بلغته أنا قد اغتبتك فتبت إلى الله، أنا أحبك في الله ووالله ما بقيت سأدعو لك. أيضا من كفارتها أن نذهب إلى من اغتبناهم عندهم، فلانا اللي دائما أتكلم عليه عند فلان، أذهب إليه أقول يا فلان أنا قلت في فلان كذا وكذا، أستغفر الله والله إن فيه كذا وكذا. أن نذكر ما في الناس من خير، وما أجمل أن نذكر ما في الناس من خير حتى تتربى النفوس على الطهارة والزكاة.